زمانی دکی ارجع في الله وأوليك ويني دركا ارجع في الله ووالحل ما نتكي ارجع في الله وأوليك ويني دركا ارجع في الله ويقيك لحجاب أحلى ورجع في الله إيماني غراك منك زراغ ورجع في الله غاري زريق الدايا ورجع في الله ورنس وطاقو دينوناي Hey! غيت أسأل كل نلاتي غان غيت أسأل كل نلاتي في غدا اختشي تدور نفل غلطي قلتهم ماني غد إيد سوا تلاتي قلتهم ماني غد إيد سوا تلاتي سأل حبي سيقال خالي سلاتي خالص صلاتي ما تبرت اللي دقيت صرفة مطلاتي أنا رغدي دقيت سوا طلاتي ما تبرت اللي دقيت صرفة مطلاتي مطيارة تسيد من النون طلاتي مطيارة تسيد من النون طلاتي صديق لحدد أي مسام نلاتي I'm